إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء الكلام نحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء بإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله والقائمين عليه وفي رواده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يرحم أخانا الشيخ المبارك رفيق، الذي نسأل الله سبحانه أن يكون قد كتبه في الشهداء، رجل عرفناه على خير وسنة. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء. إخواني، إن من أعظم هذه النعم التي من الله بها علينا، كما أشار أخونا المتكلم، هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا كثيرة، ولو تأملنا في من حولنا لوجدنا أن أعظم ما ينعم الله عز وجل به عليك أن يجعلك من أهل الإسلام. فتأمل إلى مليارات الناس، ما نقول آلاف ولكن مليارات الناس، بين شرك وبوذية، أصناف الكفر المتعددة، وأنت اصطفاك الله عز وجل ما بين هؤلاء المليارات لتكون مسلما موحدا حنيفا، لا تعبد إلا الله، لا تعبد شجرا ولا حجرا ولا نبيا ولا ملكا، تعبد الله عز وجل. فهذه نعمة ينبغي علينا أن نستشعرها، فنحمد الله عز وجل ليل نهار أن جعلنا موحدين. ثم إن هناك نعمة أخص من هذه النعمة التي أنعم بها عليك، وهي نعمة السنة. نعمة السنة، فكم والله ملايين الناس ليسوا على السنة وإن كانوا مسلمين، وإن كانوا من أهل الإسلام إلا أنهم ليسوا من أهل السنة. مئات الآلاف بل ملايين الناس مبتدعة بعيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء وإن كانوا مسلمين إلا أنهم يحرمون من كثير من النعم، ومن أعظمها أنهم لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر به أمته، حتى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمتي أمتي، حين أن يذادوا عن ذلك الحوض ليشربوا الملائكة تطردهم فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وأنت اصطفاك الله عز وجل ما بين هؤلاء الملايين من أجل أن تكون سنيا. هذه نعمة عظيمة ينبغي عليك أيضا أن تحمد الله عز وجل عليها. وهذه النعمة تحتاج إلى أسباب لكي تثبت، أسباب من أجل أن تثبت وتستمر. ولا عجب أن تجد إنسانا يبقى على السنة حقبة من الزمان ثم لا يلبث إلا أن ينحرف ويبتعد عن هذه السنة. نحن إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة بإذن الله تعالى نعرج على الأسباب التي تحمل الإنسان على الانحراف عن السنة. يبقى الواحد منا على خير وصلاح واستقامة، فإذا مضى به الزمان لم يصبر على هذه السنة ولم يصبر في الطريق فإذا به ينحرف. وأسباب الانحراف كثيرة، لكننا إن شاء الله تعالى سنعرج على ما يمكننا أن نذكره في هذه الجلسة بإذن الله تعالى. هذه النعمة تحتاج إلى شكر، والله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني لا تظن أيها السني أنك بقيت على السنة بذكائك أو لأجل أنك اهتديت بفطنتك، لا، إنما حصل ذلك بتوفيق من الله عز وجل لك. أولا حصل لك أن الله وفقك كما أسلفنا، وفقك أولا أن تكون مسلما. ماذا لو ولدت بين أبوين رافضيين من الرافضة، بين أبوين رافضيين، أو أنبتك الله بين أبوين يهوديين، أو أنبتك الله بين أبوين نصرانيين أو بوذيين أو مشركين، ما كنت أنت إلا مثلهم إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني كل إنسان، كل مولود يخرج في الأصل موحدا، فتتدخل البيئة التي حوله فتجعله يميل بميلهم، إن كانوا يهودا صار يهوديا، وإن كانوا نصارى صار نصرانيا، وإن كانوا مجوسا كان مجوسيا، وهكذا إلا أن يشاء الله عز وجل فيستنقذه من بين هؤلاء كلهم، كما حصل لسلمان رضي الله عنه وأضرابه رضي الله عنهم. إذن أول أمر ينبغي عليك أن تعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، التوفيق من الله، التوفيق من الله عز وجل. ثم اعلموا معاشر الإخوة أن بعد توفيق الله عز وجل يأتي الأمر المتعلق بالقلب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان القلب سليما صحيحا طيبا أبيض فإن الله عز وجل يوفقه في الغالب، فإن الله عز وجل يصطفيه ويقربه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فعلم أن قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القلوب، فاصطفاه الله عز وجل لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد من بعده فعلم أن قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا إخواني، لا يزال الله عز وجل يصطفي من عباده من يحمل هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. وقد ألمح أخونا المتكلم جزاه الله خيرا إلى أمر مهم، وهو أن العلماء كالسلسلة، كالسلسلة يأخذ الصغير منهم عن كبير، هكذا إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أسباب التي سيأتي ذكرها التي تؤيد قضية الثبات على السنة، وتؤيد كذلك بيان سبب الانحراف عن السنة. إذن الأمر الأول الذي ينبغي علينا أن نعلمه هو أن هذا الثبات وأن هدايتك للسنة أولا توفيق من الله عز وجل، ثم إصلاح ما في القلب، فإن صلح ما في القلب فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله عن الصلاة، أو قال قبل ذلك أو في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يكون القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الأبيض هو الذي يصطفيه الله عز وجل. وانظروا وتأملوا في سير سلفنا رضي الله عنهم، وكيف أن الله عز وجل اصطفى أناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا السباقين، وتأخر من كان في قلبه فساد وظلام ولم يصلح للهداية. علم الله عز وجل ما في قلب أبي لهب فلم يوفقه، وعلم الله ما في قلب أبي جهل فلم يوفقه، بل قال أو جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل خلق فرعون في بطن أمه كافرا. لماذا؟ لأن الله اطلع على ما في القلوب. وفي قصة ذلكم أو في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر لما قتل ذلكم الغلام أبان له أن هذا الغلام علم الله عز وجل أنه سيكون مفسدا في الأرض وأنه سيفعل الكفر بالله عز وجل وسيذيق أبويه الويلات. إذن الله عز وجل مطلع على قلبي وقلبك، كل من كان في قلبه خير وفقه وسدده بحسب ما عنده من الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما أصلحت ما في قلبك كلما ارتفعت عند الله عز وجل، وإلا بما تقدم الصديق الأمة قاطبة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق رضي الله عنه لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر. لما؟ من في الأمة؟ في الأمة عمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الأمة أمهات المؤمنين خديجة وعائشة، أناس أكرمهم الله عز وجل بصحبة نبيه، وفوق هذا كله لو اجتمعوا في كفة وأبو بكر في كفة لكان الراجح بهم أبو بكر. بما تنزل رضي الله عنه هذه المنزل؟ بسبب ما في قلبه. فإذا أصلح العبد منا ما في قلبه فإن الله عز وجل يصطفيه ويكرمه، ولا أعظم من أن يكرم العبد بأن يكون خليفة الأنبياء في بلاغ دين الله عز وجل، وهذه النعمة الأخص بعد السنة، نعمة السنة، وهناك نعمة أخص منها وأعظم، وهي أن تكون حاملا دين ربك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة من أمتي، من هنا تبعيضية، يعني بعض أمتي ثابتين، هم منار هذه الأمة وسراجها، وأعظم هؤلاء السرج هم أئمة الدين وعلماء الأمة، ينيرون للأمة ما وقع عليهم من ظلام الجهل، فيحصل بالعلم والعلماء من الخير ما الله به عليم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وأعظم مفاتيح الخير هم أهل العلم وحملة العلم، فما أعظم من أن يجعلك الله عز وجل رجلا تحمل العلم في صدرك تبلغ دين ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي ربه وانتهى الوحي من السماء وما بقي إلا الاتباع. فإذا نحن الآن بصدد المحافظة على هذه السنة، بعد أن يمن الله عز وجل عليك بمعرفة هذه السنة ومعرفة ما فيها من الخير، وهي دين الله الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو السلفية، الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين، وهذا الإسلام هو السنة الذي درج عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولذلك لما أخبر عليه الصلاة والسلام بافتراق الأمة أطلعه الله عز وجل أن الأمة ستفترق كما افترق من كان قبلها. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الأمة صفتها لزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقائدها وفي سلوكها في عباداتها في كل دينها، كل ما يتعلق بأمر الدين فإنهم يتقفرون ويتبعون أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا أول علامة للثابت على هذا الدين هو أنه كما قال الأئمة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أول علامة للسني الثابت أنه لم يغير ولم يبدل دين الله عز وجل. ولذلك لما استغرب الناس السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. جاء في بعض الألفاظ قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون إذ يفسد الناس. وجاء في لفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وكلا اللفظين واقع. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. ما سبب استغراب الناس؟ بعدهم عن العلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ثاني علامة نستفيدها أن هذا الثابت على السنة، قلنا الأمر الأول أنه متابع لا مبتدع، أنه يتابع لا يأتي بشيء من رأسه ولا بشيء من كيسه. عطس رجل عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: أمن كيسك؟ أمن كيسك؟ قل الحمد لله. الثابت أنك تقول الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله موضعها آخر، موضعها في موضع آخر. لا تجعل كل شيء تستحسنه تنزله كما تريد. قد يقول قال: إيش فيها؟ طيب ما في شيء إذا قال الصلاة والسلام على رسول الله. نقول لك: هل تمانع أن نستبدل أو أن نزيد؟ نزيد، ما نقول نستبدل. بدلا من قراءة الفاتحة، بعد أن نقرأ الفاتحة، بعد أن نقرأ الفاتحة ونقرأ سورة معها، نأتي مثلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في كل ركعة. ماذا سيقول الناس؟ ماذا سيقولون؟ سيقولون أنت الآن تصلي على النبي في غير الموضع الذي أمرك الله عز وجل. أنت متى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ بعد التشهد، بعد أن تأتي بالتشهد تأتي بالصلاة، هذا هو موضعها. فضع كل ما أمرك الله عز وجل في الموضع الذي ينبغي، لا تخترع من كيسك أشياء تزيدها وتقول هذه يحبها الله عز وجل ويرضاها. إذن أول علامة تجد السني لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ما يخترع من رأس أشياء يستحسنها، وإن كان لها أصل، قد يكون لها أصل عام. ولذلك من أجمل ما ذكره أهل العلم، منهم العلامة الشاطبي عفى الله عنه وغفر له، في كتابه الاعتصام ذكر فوائد جمة، منها بيان أن بعض البدع لها أصول عامة، بعض البدع لها أصول عامة توضع في غير الموضع الذي جاءت فيها هذه الأحكام. نعطي ونضرب مثالا آخر، لو أن إنسانا في سجوده يأتي مثلا بالقرآن، يقرأ قرآن، فسينكر عليه أهل العلم ويقول له جاء النهي عن قراءة القرآن في السجود، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ذكروا علل جملة، لكن الأمر تعبدي على الصحيح، أن الأمر أو أن هذا النهي للتعبد، أن الله عز وجل نهاك أن تقرأ القرآن وأنت ساجد أو أنت راكع، محرم، واضح؟ فإذا من أعظم هذه الأسباب التي تسبب الانحراف أن الإنسان يستحسن في الدين بعقله وذوقه ووجدانه، كما فعل الصوفية والروافض. الصوفية استحسنوا في الدين، بل قال الشافعي عفى الله عنه وغفر له ورفع منزله، قال من استحسن في الدين فقد شرع، وجاء في لفظ فقد شرع. أي إنسان يستحسن شيء يراه جميلا ويراه قربة إلى الله عز وجل بغير أن يكون هناك حجة له، حجة واضحة قائمة على الدليل والبرهان، فإنه قد جعل نفسه مشرعا مع الله. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي بن حاتم وكان امرأ نصرانيا قبل أن يسلم، قال يا رسول الله ما عبدناهم. عدي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدنا الأحبار ولا الرهبان والقساوسة ولا غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. ولو تأملت في هؤلاء الذين يستحسنون في دين الله عز وجل تجدهم يتركون السنن، فإذا عوتبوا قالوا هذه سنة. تراهم ربما يحلقون لحاهم، وربما يتركون كثير من السنن المؤكدة العظيمة عند الله عز وجل، فإذا عوتبوا قال هذه سنة، ثم إذا بهم يفعلون غير السنة. كيف تتركون السنة فإذا عوتبتم قلتم هذه ليست بلازمة، ليس فرضا أن تفعل، ثم تفعلون ما دون ذلك؟ هذا أولى أن يفعل. فإذا أول علامة قلنا الاتباع، الأمر الثاني الجهل بهذا الدين. والجهل إخواني في الله أمره عظيم، بل هو أس وأساس الانحراف من أصله. عودة إلى الحديث السالف، قال حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس بحاجة إلى من يبصرهم دينهم. أنت إذا وقع لك إشكال في أمر يخص الدين فإنك تطلب الفتوى، تطلب ممن تظن أنه من أهل العلم أن يفتيك. وهنا أمر مهم يقع فيه كثير من الناس، وهو أنهم إذا ما احتاج إلى فتوى أو إلى سؤال يتعلق بالدين سأل أي شخص يجده. يدخل المسجد، ما كل إمام مسجد أو كل إنسان ملتحي أو كل إنسان عنده ثوب أو كل إنسان أخذ كتابا أو رأيته يقرأ في المصحف أنه يصلح لأن يفتيك أو يصلح لأن تسأله. ينبغي عليك أن تحتاط لدينك. أنت إذا آلمك بطنك لا تذهب إلى نجار ولا تذهب إلى كهربائي، إنما تذهب إلى طبيب، تسأل، تقول أين الطبيب الذي يختص بأمراض البطن. ما تذهب حتى إلى طبيب عيون ولا تذهب إلى طبيب مخ وأعصاب، تذهب إلى طبيب يختص كما يقولون بالأمراض الباطنية، اختصاصي باطني. وإطلاق بعض الناس يقولون أخصائي، هذا لحن ليس بصحيح. صواب أن يقال اختصاصي، لا يقال أخصائي. فإذا أنت تحتاج أن تعلم من تسأل قبل أن تسأل. ومن العجيب أن تجد كثير من الناس يدخل المسجد ينظر إلى الإمام يقول له عندي سؤال مباشرة هكذا. لا، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خبر ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، ذهب إلى الناس وقال دلوني على أعلم أهل الأرض. ما قال أريد طالب علم ولا إمام مسجد ولا شيء، أريد أعلم أهل الأرض، يعني كما نقول نحن المفتي العام كبير العلماء. فالناس لأجل أن تفكيرهم لم يكن سليما، هؤلاء الذين سئلوا وجه إليهم السؤال لم يكونوا على معرفة صحيحة بمن هم العلماء الذين يسند إليهم العلم ويسند إليهم الفتوى والتوجيه والإرشاد، فدلوه على من؟ على رجل راهب متعبد متنسك، جاء إليه وقال له بعد أن وثق أنه بتزكية الناس أنه عالم، فقال له بأنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة. هذا الآن سئل، هذا الرجل سئل فظن في نفسه أنه يصلح لأن يفتي، وظن الناس حوله أنه يصلح لأن يفتي. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولو تصفحت التاريخ من بداية الانحراف الذي حصل في الأمة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهم، من زمن خروج الخوارج في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستجد أن هذا الأصل الذي هو اتخاذ الجهال في مقام العلماء، اتخاذ جهال في مقام العلماء هو سبب الانحراف. حتى قال الشاطبي عفى الله عنه وغفر له وهو يعرج على أسباب الخلاف، ذكر قال أن ينشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا أو يظن به أنه كذلك، يعني هو يعتقد أن كلامه هو الدين الحق ويظن من حوله كذلك أن ما يقوله هو الدين الحق، وهو في حقيقة الأمر ضلال وانحراف. وانظروا وتأملوا ما حصل في المحافظة الشمالية. محمد الإمام صاحب معبر لما وقع تلك الوثيقة الخبيثة الكفرية مع الروافض واعتبرهم إخوان له وأنهم مسلمون، في بداية الأمر استثقل هذا الأمر من كان عنده مسحة علم كعبد العزيز البرعي. عبد العزيز البرعي زرته بعد التوقيع بأيام، وجهت إليه السؤال، قلت له يا شيخ ما هذا؟ قال والله الرجل ما استشارنا وهذا أمر لا نرضاه وكذا. ثم صار بعده ما وقع عليه محمد الإمام حفظا للدعوة وحفظا للدين. انظروا كيف انعكست الأمور، صار الضلال هدى وصار الهدى ضلالا عند أولئك القوم، انعكست فطرهم. وليس بالشرط أن يكون هذا الحديث مصبا على يعني من كان جاهلا مطبقا، يعني لا يعرف كما نسمي نحن القراءة والكتابة أمي، لا، قد يكون عنده علم في جانب، عالم مثلا بالمواريث، عالم فيما يتعلق بالنحو، لكنه لا يصلح لأن يكون عالما يزن النوازل إذا نزلت بالأمة. ما كل إنسان يسند إليه الأمر، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسأل عن الساعة، دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث قائلا يا رسول الله متى الساعة، متى بتقوم القيامة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن النبي لم يجب وليس من عادته أن يتأخر بالجواب، قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع، وقال بعضهم بل لعله كره السؤال. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يوسد الأمر العظيم إلى غير أهله. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أيضا أن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه قليل العقل يتكلم في أمر العامة، يعني أمر الأمور العظيمة، أمور التي تمس الدولة وتمس الدين، عظائم الأمور النوازل. وما أكثر الرويبضات في هذا الزمان، كل من ظن أو علم الناس أنه أخذ شيئا من العلم نصبوه شيخ الإسلام، وهذا والله من أعظم أسباب الانحراف عن السنة. إذن علامة أيضا كذلك الثابت على الدين أنه يهتم بالعلم، يهتم بالعلم، يأخذ العلم أخذا صحيحا لا أخذا كما هو عن أهل البدع والانحراف، إنما يأخذ العلم أخذ صحيح. والأخذ الصحيح كما قال محمد بن سيرين رحمه الله ورضي الله عنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا من أين تأخذون دينكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فعودا إلى ما كنا ذكرناه أن هذا الجهل لا يرفع إلا بتحصيل العلم النافع، وهذا العلم النافع لا يوجد إلا عند العلماء الربانيين الذين يربون الناس على هذا الدين تربية صحيحة، لا يربون الناس على التمسك بأشخاصهم. ولو تأملنا في الأئمة الأعلام المتبعين على مر تاريخ الأمة سنجد أنهم كانوا من أحرص الناس على ربط الناس بالكتاب والسنة لا الربط بأشخاصهم، وهذه الخصلة الثالثة التي تسبب الانحراف. أنك إذا أخذت الدين وجعلت مثالك الدين فلان ابن فلان دون غيره، إذا ما قدر أنه انحرف وزلقت قدمه فإنك تجعل ما يقوله هو الدين، كما أسلفنا في كلامنا عن محمد الإمام. شيخنا الوادعي رحمه الله لم يربي طلابه على هذا المبدأ، ولو زعم هؤلاء الذين يزعمون أنهم متقفرين لأثره نقول أعظم دليل وأكبر دليل أنكم بعيدون عن منهجه وعن طريقته أنكم لم تربطوا الناشئة بالكتاب والسنة وبالآئمة الأعلام، وإنما ربطتموهم بأشخاصكم. ومن تلك الصور التي تبين هذا الأمر أنك لا تجد أن الحجوري مثلا، يحيى الحجوري، ما تجده يوما أيام جعل يشيد بالعلماء الكبار ويحث على الأخذ عنهم، تجد دائما وهو يذكر مآثره ويذكر أنه وهكذا محمد الإمام ما كان يربي طلابه والناشئة على أن يأخذوا عن الربيع ولا أن يأخذوا عن عبيد ولا عن الفوزان. بل أذكر أن الحجوري مرة وهو يتكلم في الدرس ولا يستحي قال كلمة تعجبنا منها، زار الشيخ ربيع كان في رفقة الشيخ ربيع ذات مرة، فقال له الشيخ ربيع تعال أعرفك على الشيخ صالح الفوزان، أعرفك على الشيخ صالح الفوزان إمام من أئمة الدنيا. فقال له يا شيخ أنا مشغول ولعل لا نفعل مرة أخرى. قال ورجعت. هكذا يتكلم، يقول أنا مشغول وأنا كذا، ولما أصلا جئت لهذا الأمر؟ فيعتبر نفسه المرجع الذي إليه المنتهى وأنه لا أعلم منه كما يعتقد طلابه. وهكذا أيضا اعتقادهم في هؤلاء الذين هم أتباع الوثيقة ومن دانوا بها. فمصيبة الطالب أنه يتلقى الدين من فم فلان دون أي شخص آخر. ولذلك كان السلف يقولون لا يعلم الطالب خطأ شيخه حتى يعرضه على آخر. سلفنا رضي الله عنهم من العلماء والآئمة ما كانوا يأخذون عن عالم واحد يبقون عنده طيلة الزمان، بل كانوا يعددون المشايخ. ربما تجد في مشايخ بعض العلماء 1000 شيخ يأخذ عن 1000 إنسان العلم، وهذا من أسباب الثبات، لأنك إذا أخذت عن فلان دونه كل ابن آدم خطأ. حتى أنا أمامك الآن ربما أقول الآن قول وتزلق قدمي، صلى الله الثبات لي ولكم، تزلق قدمي لأجل شبهة، لأجل شهوة، إغراء بمال، غير ذلك، أسأل الله العظيم لي ولكم الثبات. فالإنسان يبقى على حيطة وعلى حذر. إذن من أعظم الأسباب التي تسبب الانحراف أيضا عن السنة أن الإنسان لا يعرف الدين إلا من فم فلان، لا يعرف الدين إلا من فم فلان. الشخص الوحيد الذي يجب عليك أن تعتقد أن قوله معصوم من الخطأ هو النبي عليه الصلاة والسلام وحده. ولذلك كانت من مآثر عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه أن قال لهم: أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر؟ يوشك والله أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ولم يقل أبو بكر ولا عمر يوما من الدهر باطلا، لكن عبد الله بن عباس أراد أن يربي طلابه على تلقي الدين من الأصل الذي لا يخطئ، وهو الكتاب والسنة. فكل من انحرف، وفتش التاريخ، المعتزلة أول ما نشأوا واصل بن عطاء الغزال كان من طلاب الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، من كبار التابعين، كان من طلابه، وكان له أصحاب، وربما جلس إليه بعض الناشئة، فابتكر في زمن الحسن سؤال مبتدع ما قد كان عند السلف أمره: الرجل الفاسق شارب الخمر والزاني والسارق هل هم مؤمنون أو كفار؟ هم يعرفون أن الخوارج يقولون بأن هؤلاء كفار، من زنى أو سرق أو قتل يعتبر عند الخوارج كافر. ولذلك تجد هؤلاء الآن دواعش وأصحاب القاعدة وما شابههم يستبيحون دماء كل من كان قائما على ذنب، ولا سيما من كان مع الحكومة، فكم قتلوا وكم فعلوا وأنتم تعلمون هذا الأمر. فقال واصل بن عطاء: لا، ليس هو بمؤمن ولا هو بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين، جاء ببدعة ما قد سبق إليها. لم يكل الأمر إلى العالم الكبير الذي هو الحسن رحمه الله، الحسن الذي كان ابن سيرين يقول لما ذكرت له بعض الرؤى قال: ما ينبغي أن تكون هذه الرؤيا إلا للحسن، لأنه أعلم رجل كان في ذلك الزمان من تلامذة كبار الأمة. فإذا من أعظم العلامات أيضا التي تسبب الانحراف كما ذكرنا أن الإنسان يأخذ عن شيخه كل ما يقوله، كان من كلام الآئمة: ويحك أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. وهكذا كان بعضهم يقول: لا يقلدني إلا ساقط، كان شيخنا رحمه الله يقولها: لا يقلدني إلا ساقط. فكم ربى أبناءه على أنهم يأخذون الدليل والحجة، لا يتعصبون للأشخاص، لا يتعصبون للأشخاص. ومن أيضا من الأسباب التي تسبب الانحراف بعد هذا الأمر هو أن يبقى الإنسان ماذا حبيس بعض الأصول التي درس ولم يعرضها على الكتاب والسنة. الآن لو ذهبت إلى منطقة صوفية أو منطقة نبت فيها الناشئ على طريقة الروافض، ستجد أن عنده أشياء مسلمات ما يناقشها ولا يعرضها، يجمد عقله وما يرضى أن يتكلم فيه إطلاقا، بل يحدثني بعض إخواننا من الذين هم يذهبون للتجارة خارج البلاد وبالأخص يذهب إلى الصين، قال ذهبت إلى مصنع لكي أشتري بعض البضائع، قال فقعدت مع مدير المصنع وإذا في طرف هذا يعني الماسة صنم، فظننت أنه تحفة فأخذت أقلبه بيدي فقال ضعه، قلت لما؟ قال هذا إلهي وأفخر أني صنعته بيدي. فقال له هل لي أن أسألك سؤالا؟ قال تفضل. قال أنت تفخر أنك صنعته بيدك، إذن أنت تحتاج إليه أو هو يحتاج إليك؟ هل أنت تحتاج إليه أو هو يحتاج إليك؟ فقال له تلك المقالة، هذه خطوط حمراء لا نقبل الكلام فيها، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإن صح تعبيرهم فهم عمي يدرجون في طريق سلكها أناس لا يدرون كيف ولما سلكوها. ولذلك من أعظم أسباب هذا الانحراف أنك تسلم نفسك لشيخ يفعل بك ويدخل في عقلك وفي قلبك من العقائد ما الله به عليم، ثم لا تعرض هذه العقائد على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتبر ما يقوله دين لا غبار عليه. ولذلك تجد أضل الناس الروافض والصوفية، أضل خلق الله من هذه البدع من أهل البدع تجدهم هاتان الطائفتان الروافض والصوفية، تجدهم يسلمون عقولهم ويسلمون قلوبهم لمشايخهم يفعلون بهم ما شاءوا، لكن السلفي حتى لو قال شيخه شيئا يقول لشيخه أنت علمتني قواعد أحمد وقواعد الشافعي وقواعد مالك، فهات نعرف ما تقرره اليوم على ما قرره أولئك الذين ماتوا وقد رضيت الأمة عنهم كلهم. الآن ما ستجد إنسان يطعن في الشافعي ولا يطعن في أحمد ولا في مالك، هؤلاء الأئمة الذين ماتوا وقد رضيت الأمة عن طريقتهم، ما ستجد إنسان يطعن فيهم. ولذلك قعدوا لنا قواعد استقوها من الصحابة، نعرض عليه هذه القواعد التي تأتي بها نعرضها على الكتاب والسنة، فنحن نضع ما قرره الحجوري وما قرره محمد الإمام ومن قرره هؤلاء الذين هم مبتدعة زماننا على كتاب الله على سنة رسول الله، فرأينا أن ما في كتاب الله يرفض ما هم عليه سالكون، وأنهم سلكوا مسلكا منحرفا على نسق ما كان في الأمم، على ما كان في الأمم أو ما كان في الفرق الضالة المنحرفة سابقا. إذن هذه وصايا ينبغي عليك أن تعمل بها، نعيدها إجمالا. الأمر الأول الذي يبين لك ثباتك على السنة أنك أول أمر متبع لا مبتدع، كل أعمالك مسبوق فيها، هذه الطريقة التي نسلكها إلى الله طريقة وجادة وطريق ماذا مسلوك من سابق، ما تأتي أنت بشيء جديد. أي شيء كما قال أحمد رحمه الله، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر. العلامة الأولى العلامة السني أنه ما يأتي بشيء جديد. ولذلك كما ذكرنا سابقا أن الناس لما استغربوا السنة وابتعدوا عن العلم استغربوا السنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فكان بعض كبار السن لما رأوا هذه السنة عادة قالوا هؤلاء جاءوا بدين جديد، سمعتموها ولا شك، جاءوا بدين جديد. لا، ما هو دين جديد؟ الذي يأتي بدين جديد هذا مبتدع. الذي يأتي بشيء جديد ما كان عليه السلف هذا مبتدع. ولذلك علامة البدعة أنك أو أنك تعمل ما لم يكن عليه السلف في الاعتقاد أو في العبادات، هذا الأمر الأول، أنك متبع لا مبتدع. الأمر الثاني، أنك تعمل بالعلم، تعمل بما تعلم، لا تعمل بما تجهل. ومن أسباب الانحراف أن الإنسان يجهل ثم يعلم ثم يعمل. وقد ذكر أن سفيان الثوري رحمه الله ورضي الله عنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فالنصارى صاروا يعملون بجهل. إذن العلامة الثانية كما قلنا العمل بالعلم. العلامة الثالثة، أن هذا العلم تأخذه من منبعه الصحيح الصافي الذي هو العالم الرباني. ومن أين تعرف أنه عالم رباني؟ كما ذكرنا الآن في حديث أبي سعيد الذي قتل 99 نفسا، أنه سأل الناس مرتين، لو تأملتم سأل الناس مرتين. المرة الأولى سأل الناس فدلوه على راهب، سأل مجموعة من الناس دلوني على أعلم أهل الأرض. هو سلك السلوك الصحيح، أنه ما سأل إمام مسجد ولا سأل يعني رجل يظهر عليه الصلاح، إنما قال للناس دلوني على أعلم أهل الأرض. وهذه المسألة المهمة، أنك يا طالب العلم في النوازل والأمور العظيمة لا تبحث عن أي إنسان تسأله، وإنما ارجع الأمر إلى من؟ إلى كبار العلماء في النوازل والأمور العظيمة، ما ترضى إلا بفتوى من كبار العلماء. ولذلك كان من أسباب الثبات أن الإنسان يلزم غرز العلماء الكبار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البركة مع أكابركم. كلما كنت مستوثقا بالكبير الملم الرباني كنت إن شاء الله تعالى في مأمن من الفتن ومن زلقات الفتن. الأمر الرابع الذي نبهنا عليه، أنه بعد أن تأخذ هذا العلم، تأخذ يعني ماذا هذا الدين من من من من من ذويه وممن يصلح، أنك ماذا تبتعد عن التعصب للشخص، أنك تبتعد عن التعصب لشخص شيخك ولو كنت تحبه، تقول أنت على عيني وراسي، لكن هات حجتك، أنت علمتني كما ذكرنا قواعد أحمد، قواعد الشافعي، قواعد مالك، القواعد التي درج عليها السلف جميعا، هاتها نضعها في الميزان، فإن كان ما قررته صواب وضعناه على العين والرأس وعملنا به، وإن كان ما قررته لم يكن عند أولئك فالمعذرة قولك مردود، كما قال مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من جملة ما ذكرناه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على هذه السنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا في هذا المسجد المبارك خيرا على استضافتهم، وأيضا كذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يرحم أخانا الشيخ رفيق، وأن يكتبه في الشهداء، وأن يسددنا وإياكم في القول والعمل، وأن يخزي الروافض حيثما حلوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يجعل الدائرة عليهم وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.